بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. إيها الإخوة الكرام، مع الدرس 60 بعد 200 من دروس قراءة شرح العقيدة الصحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام الصحاوي رحمة الله عليه: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، يعني الأولياء، وصح عن الثقات من رواياتهم. فقال الشارح، وكنا قد قرأنا شيئا من ذلك في اللقاء الماضي، قال: المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين. وذكرنا أن هنا حذف من مجموع الفتاوى، لأنه ينقل عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام في المجلد 11. قال: وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، ويسمونها الآيات، يعني أئمة السلف حينما ذكروا المعجزة أو الكرامة كانوا يطلقون على كل خارق للعادة آية، سواء كان لنبي أو كان لولي. قال: ويسمونها الآيات، ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، يعني بين المعجزة والكرامة، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي. ثم قال: وجماعهما الأمر الخارق للعادة. ونحن في الدرس الماضي شرحنا ماذا يعني كلمة الخارق للعادة، ما هو الخارق للعادة، وتحدثنا عن المعجزة، وتحدثنا عن الكرامة، وتحدثنا عن أنواع الخوارق للعادة، وتحدثنا عن الفرق بين المعجزة والكرامة. واليوم بمشيئة الله تعالى نتمم الكلام في قراءة الشرح الطيب المبارك إن شاء الله تعالى. يقول الإمام الشارح بعد أن ذكر هذه المقدمة عن شيخ الإسلام، ولا يزال ينقل ولكنه يلخص، يعني هو ينقل الجزء المسمى بالمعجزات والكرامات، قاعدة في المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهي طبعت مفردة وحدها، ولكنها موجودة في المجلد 11 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه، من صفحة 311 إلى صفحة 335، المجلد 11 من 311 ل 335. هو يلخص، يعني المؤلف هنا لخص الرسالة كلها في صفحتين. فقال: صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. هنا سيتحدث عن أقسام الخارج للعادة، الشيء الذي يخرج عن العادة ويخرق العادة من حيث الأصل، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فهو إما أن يكون هذا الخارق للعادة، إما أن يكون في العلم، وإما أن يكون في القدرة، وإما أن يكون في الاستغناء، ولا رابع. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قام بدراسة لجميع أنواع الخوارق للعادات. فالخوارق للعادات ستكون إما في العلم، يأتي الشخص بأمر خارق للعادة في العلم، يعلم ما لا يعلم الناس. فرب العالمين يفيض عليه بعلم شيء لا يعلمه كثير من الناس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بآيات عظيمة علمية، بحيث كان يتكلم عن الماضي الذي لا يعلمه أحد من البشر على الإطلاق، على التفصيل الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة. يعني إنما يأتي قول الله تبارك وتعالى مثلا، بل رفعه الله إليه. من على وجه الأرض كان متيقنا من رفع المسيح؟ رب العالمين يقول عن الذين عايشوا وعاينوا الأمر بأنفسهم أنهم كانوا مختلفين فيه. ألم يقل ذلك رب العالمين في سورة النساء؟ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. نزلت هذه الآية في وقت كان في الدنيا تتحدث عن رفع المسيح وعن صلب المسيح، كلها أحاديث خرافة، لا يوجد نص، لأنه لم يأتي بعد المسيح وبعد رفعه إلى السماء خبر من السماء، لأنه لم يأتي نبي بعده. هل جاء نبي بعد المسيح في بني إسرائيل أو في غير بني إسرائيل؟ لم يأتي بعد المسيح أحد. ولذلك كانت القضية تلامذة المسيح تفرقوا وخافوا من القتل لأنهم كانوا مستضعفين، اختفوا تماما. وبعد ذلك أصبحوا يدعون إلى دين الله سرا، وقام اليهود وقام الرومان وقام بعد ذلك من بدل دين المسيح كبولس، وهو كان من المعاصرين للمسيح، قام بعد ذلك بادعاء أنه تابع للمسيح وأن روح القدس نزل عليه وبدل الدين الذي جاء به المسيح وهو الإسلام. ما الذي حدث بعد ذلك؟ طورد تلامذة المسيح، طوردوا أشد المطاردة. فإذا كان هذا الأمر يعد معلومات بالنسبة لبعض أتباع المسيح لا يستطيعون أن يجهروا بها إلا في وسط القلة من الناس. وبعد ذلك حدث تبديل للإسلام الذي جاء به المسيح عليه السلام. وحينما تختلف المجامع المسكونية، خلافات بين المجامع المسكونية في حقيقة المسيح ورفع المسيح، قصص خرافية كثيرة في هذا الشأن. وارجعوا إلى كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام أو هداية الحيارة للإمام ابن القيم أو إغاثة اللافات للإمام ابن القيم، لتقف على خلافات المجامع المسكونية التي كانت تجتمع ثم بعد ذلك تتفرق على لاعن وملعون، أناس يلعنون بعضهم بعضا، حقيقة المسيح رفع المسيح. وفجأة يخرج نبي من جزيرة العرب ليقول كلاما تسمعه الدنيا لكي يحق الحق ويبطل الباطل. الذين درسوا هذه الأمور بتوسع وخاضوا في دراستها يعلمون قيمة ما أقوله. ساعة أن ينزل قول الله، صوت يخرج في هذه الأرض ليقول للعالم كله، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. من وقف على الأناجيل الأربعة وخلافاتهم في قضية رفع المسيح، تجد أن الذين كتبوا هذه الأناجيل كانوا يتبعون الظن. اقرأ وارجع إلى هذا الأمر، تجد أن الأمر كله خلافات. ومن عاد إلى تفسيرنا لسورة النساء، وفي هذه الآية بالذات من سورة النساء، ذكرنا أقوال الأناجيل الأربعة وفندناها وناقشناها فقرة فقرة وإصحاح إصحاح في مرقس ومتى ويوحنا ولوقا، ناقشنا هذه الأقوال وجدنا الخلافات والتضاربات والتناقضات يضرب بعضها بعضا، بحيث إن الدارس لهذه الكتب يخرج بنتيجة واحدة، إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ساعة أن توجه السؤال لهؤلاء الذين كانوا شهود للواقعة، أهذا الذي كان على الصليب هو المسيح؟ سيقولون لك نظن، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الذين رووا هذه الوقائع لماذا؟ شخص مقبوض عليه، الشكل شكل المسيح، والكلام اختلف تماما عن شخصية المسيح. رجل منهار، منهار منهار تام، رجل ليس عنده أدنى شجاعة، لكنه حينما يسأل أنت المسيح، أنت ملك اليهود، أنتم الذين تقولون، أنا لا. أنتم هو الذي يقول هذا بعد أن كان بطلا شامحا، إذا به ينقلب إلى شخصية مضادة بحيث من ينظر ويبرز أهذا هو المسيح؟ أهذا هو رسول رب العالمين؟ حينما يقبض عليه ينهض كل هذا الانهيار، حتى إن تلامذته كما جاء في الكتب التي بين أيديه ينكرونه، بطرس ينكره ثلاث مرات، وحينئذ يصيح الديك، لأنه يصيح الديك كما هو قال له قبل ذلك ستنكرني ثلاثا حتى تسمع صياح الديك، وبالفعل ينكره وينكر معرفته به. إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين. ومن ورق فيه بل رفعه الله إليه، لأول مرة منذ رفع المسيح ينزل كلام من رب العالمين يحق الحق ويبطل الباطل. الأمر الثاني، حينما تتحدث الكتب عن ميلاد المسيح عليه السلام وعن تبرئة السيدة مريم رضي الله عنها، تبرئتها مما تهمت به من اليهود وهم قاموا به اتهموها، ما الذي برأها؟ الكتب لا تذكر شيئا عن هذا الأمر على الإطلاق. والدليل على نبوة المسيح خبر يرويه رجل ليس نبيا وليس صديقا، رجل ككل دجال، يوسف الصديق يقولون عنه هكذا، يوسف النجار، وكان متزوجا بمريم، كان يعني كانت متزوجة لم تكن بكرا عندها، ثم بعد ذلك يرى رؤيا حينما يتجنبها ويراها قد حملت، يرى رؤيا في المنام يقول له ها لكي تتحقق النبوءة في الكتب السابقة، ها هي العذراء تلد غلاما وتسمي عم منويل، حتى كمان ما اسموش يسوع، لا ده الرؤيا جاية عم منويل وهم لا يعرفون شيئا عن عم منويل هذا، ولكن هذه هي الرؤيا. هذا هو دليل براءة السيدة مريم فقط في كتبهم. لكن حينما يأتي القرآن الكريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إلى آخر الآيات حتى يحدث الحمل. ثم بعد ذلك حينما يلجئها المحاض الى جذع النخلة ومعجزات، هذه الامور ما كان احد يعرف عنها شيئا على الاطلاق قبل نزولها. اقرأ صدر سورة مريم لتقف على حقيقة مذهلة لا يعرف عنها لا اليهود ولا من يدعون اتباع المسيح شيئا على الاطلاق. حتى ان رجلا كاحمد ديداد كان يناقش احد القصص وسأله وقال له إذا أردت أن تعلم ابنتك البكر قصة ميلاد المسيح ستعلمه هذه القصة من الأناجيل أم من صدر سورة مريم؟ قال القصيص على الفور بل من صدر سورة مريم. تصور أما يجي القصيص يعلم ابنته قصة ميلاد المسيح لن يلجأ إلى كتبهم، لأن الكتب لن تبرئ لن تبرئ السيدة مريم، لا يوجد دليل على تبرئتها على الإطلاق، لا يوجد أي دليل في الكتب على تبرئتها غير رؤية لرجل عادي. ثم إذا نظرت في نسبها ستجد أربعة متهمات. قصة مزرية، لكن لما تيجي تنظر في القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم، التاريخ سلسلة النسب طهرة شريفة، هذا الكلام غير موجود عندها تمام. في أربعة متهمات في نسب السيدة مريم، تخيل ده من عبث اليهود من أجل أن يتعرض في نسب المين في نسب المسيح. وللأسف شربها الضالون، شربها الضالون، المغضوب عليه حرفه وشربها الضالون. ولذلك تجد القرآن حينما يرد عليه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران تحدث عن ميلاد المسيح في صورة آل عمران بأسلوب مشرف لسلالة منتقاة لنسب طاهر شريف. هكذا كان المسيح عليه السلام ابن السيدة المبرأة الشريفة الصديقة مريم ذات النسب المنتخب، نسب شريف ينتهي نسبته إلى آدم عليه السلام، ليس فيه امرأة متهمة في عرضها على عكس النسب الموجود في كتب القوم بفعل فاعل بالطبع. فإذا العلم هذا العلم من كان يعلمه قبل محمد عليه الصلاة والسلام. لو أردنا أن نصيل النفس أنا ضربت لكم مثالين على سبيل المثال يتعلق بقضية مقارنة الأديان أو يتعلق بما بأمور أنتم تحتاجونها في هذه الأيام التي كما نرى الحملة شرسة على الإسلام وعلى نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا العلم يعتبر علم خارق للعادة لا يعلمه أحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام، أعلمه الله عز وجل به ليحق الحق ويبطل الباطل. فإذا شيخ الإسلام بيقول وبينقل عنه الشارح الطحاوية صفات الكمال التي يحدث فيها خرق للعادة ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، العلم الكامل لله وحده، القدرة الكاملة لله وحده، الغنى الكامل لله وحده. ورب العالمين يفيض على من شاء من خلقه بشيء من علمه، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. رب العالمين يفيض على بعض عباده بقدرة على قدركم وهي قدر متفاوتة، وكذلك الغنى. فيقول يبقى احنا قلنا ان اقسام الخارق للعادة من حيث الاصل لن يخرج على ثلاثة. فهنا بيقول فصفات الكمال ترجع الى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال الا لله وحده، فانه الذي احاط بكل شيء علما. هل يشارك احد في احاطته بالعلم؟ مستحيل. وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالم. ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيبة ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. وكذلك قال نوح عليه السلام، فهذا اول اولي العزم. من اول اولي العزم؟ نوح. واول رسول بعثه الله الى اهل الارض كما في حديث الشفاعة الطويل. وهذا خاتم الرسل، من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخاتم اولي العزم، اول اولي العزم واخر اولي العزم، مفتتح الرسالات وخاتمة الرسالات. يقول وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم، لأن الأقوام كانوا يطالبونهم بأشياء من علم الغيب ويطالبونهم بأشياء تدل على تأثيرهم وقدرهم الخارقة، وبأشياء تدل على استغنائهم التام. فرب العالمين قال لا يا نوح، بين للناس انك بريء من هذه الامور، لان هذه الامور كصفات ذاتية هي لمن؟ لله وحده. لكن انتم رسل، بشر مخلوقون. ولذلك قالها رب العالمين سبحانه وتعالى، امر نوحا ان يقول هذا الكلام كما في سورة هود، وامر كذلك محمدا عليه الصلاة والسلام ان يقول ذلك كما في سورة الانعام: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، تكملتها بالنسبة لنوح. ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله اعلم بما في انفسهم، الى اخره. فاذا هذا الكلام امر به نوح شيخ المرسلين واولهم، وعمر به محمد عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين. قال وكلاهما تبرأ من ذلك. وهذا لأنهم يطالبونهم أقوامهم يعني كانوا يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها وكذلك حينما يقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كانوا يقولون لكل رسول أنت تعيدنا بالعقاب أنت تعيدنا بالقيامة أنت تعيدنا بالمؤاخذة متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فكانت الرسل يردون عليهم إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين إنما العلم عند الله. فهم يظنون أن الرسول يشارك رب العالمين في علمه مع أن رب العالمين يعلم الرسل بعض الأشياء التي تكون خارقة للعادة ولكن الآيات تنفي أن يكون الرسول مشاركا للرب في صفات العلم وإنما الغيب كله لمن؟ لله. فهذا لا يتناقض مع قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فإن من ارتضاه الله رسولا للناس يعلمه بعض الغيبيات لكن العلم الرسلي لبعض الغيبيات يخرج الرسول عن كونه لا يعلم الغيب أبدا لا يخرجه لأن علمه للغيب ليس صفة ذاتية فيه وإنما علم الغيب الذي يعلمه الله عز وجل به هو من باب إعلام الله له به فقط. ولذلك يقول عالم الغيب رب العالمين أم الرسل رب العالمين وحده فلا يظهر على غيبه أحدا ثم استثنى فقال إلا من ارتضى من رسول فيعلمه بعض الغيبيات لكي يعلم الناس ولكي يحذر الناس المسيح الدجال ولكي يعلمهم. لكن هل هي صفة ذاتية فيه؟ لا. ولذلك قال قل لا أعلم الغيب قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فتارة كانوا يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها وتارة بالتأثير يعني القدرة كقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الآيات في سورة الإسراء أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. كل هذه الأمور من الممكن أن تحدث ولكن نفيها لماذا؟ لأنهم طلبوها منه هو وظنوا أنه كرسول يملك القدرة على تنفيذ هذه الأمور ولذلك قال لهم هم يقولوا له إيه أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن من مقتضيات كونه بشرا رسولا أنه لا يستطيع أن يفعل هذه الأمور لأنه ليس بإله. مع أن هذه الصورة التي قيل فيها أو ترقى في السماء هي صورة الإسراء وحدث فيها رقي الرسول إلى السماء بافتتاحيتها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بل إلى السماوات السبع بل إلى مكان سمع فيه أو سمع عنده خريطة الأقلام وصل إلى سدرة المنتهى يعني ليس إلى السماء فقط بل وصل إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وصل إلى مقام لم يصل إليه أحد من خلق الله قبل ذلك. فإذا أو ترقى في السماء بعدها يقول سبحانه وتعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذا هو لو رقي إلى السماء هذا سيتعارض مع كونه بشرا رسولا. نقول نعم إن رقي هو بقدرته الذاتية لكنه لم يرق بقدرته الذاتية ولذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده لم يصعد محمد من تلقاء نفسه ولا بقوته الذاتية ولا بقدرته وإنما حدث له هذا بقدرة الله وبإقدار الله عز وجل له. ولذلك في رحلة الإسراء ركب المراق ليس بقوته الذاتية. وحينما صعد إلى السماوات العلى ركب المعراج، فإذا هو صلى الله عليه وسلم أسري به، وهو صلى الله عليه وسلم عرج به، لم يعرج هو بقوة ذاتية ولم يسري هو بقوة ذاتية، وإلا فهو قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فإذا حينما تقرأ هذه الآية من سورة الإسراء وتقرأ افتتاحية السورة لتجد تعرضا، ولأمر ما ذكر هذه الآيات في سورة الإسراء، واخدين بالكم؟ ولذلك قال هنا وتارة بالتأثير يطالبونه بالتأثير، يكون عنده قدرة يؤثر. ولذلك قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية، إذا هم يظنون أنه عنده قدرة استغناء، كيف تبوء مثلنا، كيف تعطش مثلنا، كيف تحتاج إلى ذهاب الخلاء مثلنا، هل أنا قلت لكم أنا إله، أنا قلت لكم أنا رسول بشر، جئت إليكم لتوصيل رسالة بشرية. ولذلك وجه البراءة هنا في الآيات، يعني هو بيقول المؤلف وكلاهما تبرأ اللي هو نوح والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تبرأوا من ذلك، وجه البراءة أنهم طلبوا منه هذه الأمور التي ليست من صفات البشر، فأمره ربه، أمر نوحا وأمر محمد عليه الصلاة والسلام أن يخبر أن كل واحد منهما لا يعلم الغيب ولا يملك خزائن الله ولا هو ملك غني عن الأكل والمال. ولذلك الآية وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إذن هو لو كان ملكا لاستغنى عن الطعام والشراب، لو كان ملكا لاستغنى عن الذهاب إلى الأسواق واستغنى عن التجارة، فهو ليس مالكا للخزائن ولا هو ملك غني عن الأكل والمال، وإنما هو متبع لما أوحي إليه من ربه سبحانه وتعالى، والذي أوحي إليه هو طاعة الله تعالى وعبادته علما وعملا في الباطن والظاهر. فقال المؤلف هنا فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك شيئا من هذه الأمور، لا يملكها، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله. وضحت الصورة؟ يبقى الأمر أنا لا أملك بقوتي الذاتية، وإنما يفيض ربي علي فيغنيني كما قال سبحانه ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذا رب العالمين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إذا يعلمه، إذا يغنيه، إذا يؤتيه، إذا يعطيه، إذا يقول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، عند قدرة وتأثير مسيرة شهر نصر بالرعب، مجرد أن يقال محمد جاء، محمد جاء والخميس، الخميس ده اللي هو ايه؟ الجيش الجرار، جيش جرار له مقدمة وله مؤخرة وله ميمنة وله ميسرة وله قلب، يبقى مخمس الخميس، الجيش الايه؟ المخمس اللي فيه خمسة أجزاء، يبقى جيش متكامل مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، يبقى جيش كبير جرار. هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقود جيوشا جرارة؟ أبدا، ممكن يكون معه 300 200 400 1000، ومع محمد جاء والخميس يلقى في قلوبهم الرعب، وكان يقول إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وكان يقول حاميم لا ينصرون، فكان ينتصر بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاء التأثير هنا، هذا التأثير الذي جاء ممن؟ بقوة محمد الذاتية. أبدا، محمد قوته الذاتية وقدرته الذاتية، صنع له فخ في غزوة أحد فوقع صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم وأشيع مقتله ومن الممكن ان يقتل، لان الله قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. هذه الايه نزلت في اعقاب غزوه احد سوره ال عمران، افان مات او قتل انقلبتم، لما اشيع مقتله صلى الله عليه وسلم، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اذا الرسول عليه الصلاه والسلام كقوه ذاتيه ليست قوه خارق بشر، قد يكون اقوى من غيره، لكن ليست القوة الخارقة التي تخرجه عن كونه بشرا صلى الله عليه وسلم. علم بشر، وان كنت من قبله لمن الغافلين، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. فاذا يقول هنا فامر الرسول عليه الصلاة والسلام ان يخبرهم بانه لا يملك ذلك، وانما ينال من تلك الثلاثة اللي هي الغنى والقدرة والتأثير والعلم بقدر ما يعطيه العطاء من الله، سيعلم ما علمه الله اياه ويقدر على ما اقدره عليه ويستغني عما اغناه عنه من الامور المخالفة للعادة المضطردة، الاشياء التي تخالف العادة المضطردة اللي هو المخالف للعادة المضطردة اللي هي الايه الخارق للعادة، يعني لان الشيء الذي يخالف العادة المضطردة عند اهل عصرك اذا خالفت تكون قد اتيت بخارق للعادة، فالخارق للعادة قد يستغني به محمد عليه الصلاة والسلام اذا اغناه الله، والا فان قدرته كقدرة سائر اهل قومه، لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ان يفعل شيئا مخالفا للعادة، خارق خارق يعني لا يستطيع ان يخرج، هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يطير؟ هل يستطيع النبي عليه الصلاه والسلام ان يقف وحده ليقاتل الفا؟ الا اذا ثبته الله واتاه رب العالمين القدره على ذلك، والا فهو قدرته كقدره البشر قدره مضطربه، قدره غير خارقه. متى يحدث الخارق؟ اللي هو المعجز، اللي هو الايه، اذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى، فكونه يرى ما لا يرى الناس هذه قضية خارقة، كونه يسمع ما لا يسمع الناس قضية خارقة، كونه يسمع الناس في خطبة الوداع 100,000 من الناس موجودون سيتكلم سيسمع الناس ويقول لهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ولذلك قالوا ففتحت أسماعنا كما جاء في سنن ابي داود باسناد صحيح، ففتحت اسماعنا، هذا امر خارق ان تفتح الاسماع. قالوا فسمعناه ونحن في منازلنا، في منى، كانوا في منازلهم لم يكونوا واقفين امامه، ومن كان في منزله من ال100,000 سمع كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه معجزة. اذا هنا اوتي قدرة على ايصال المعلومة، اوتي قدرة على ان يسمع ما لا يسمعه الاخرون، يسمع ما لا يستطيع غيره ان يسمعه، كما فعل ابراهيم عليه السلام وقال ان الله بنى لكم بيتا، بنى بيتا وامركم ان تأتوا الى هذا البيت، فردت عليه رد على ابراهيم عليه الصلاة والسلام البشر الذين كتب لهم الحج في اصلاب الرجال كما جاء ذلك عن الاصحاب، وهو موجود في كتب التفسير في قول الله تبارك وتعالى واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، اذن فقال يا ربي وما يبلغ صوتي، قال عليك البلاغ وعلينا الابلاغ، فوصل صوت ابراهيم لان يسمعها النطف التي لم تخلق بعد، هذا امر خارق للعاده ولا مش خارق؟ وامر غيبي، ولكن رب العالمين اقدر هذه النطق ان تسمع نداء ابراهيم. سمع محمد عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في الحج، ففتحت اسمعنا كما جاء في سنن ابي داود باسناد صحيح، وقالوا سمعنا ونحن في منازلنا، اذا اوتي قوة خارقة ان يعلم، اذا كل هذه الامور تعد من الامور الخارقة. فيقول هنا المؤلف وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه ويقدر على ما أقدره عليه ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطربة أو لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. يبقى المعجزات والكرامات لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة اللي هي إيه؟ القدرة والتأثير والعلم والغنى. قال ثم الخارق، الشيء الخارق اللي احنا قلنا عليه وشرحناه قبل كده، إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة. هنا بنتكلم عن الخارق عموما، فسيدخل في أي خارق؟ كل الخوارق اللي قلنا منها المعجزة، ومنها الكرامة، ومنها الاستدراج، ومنها السحر، كل الخوارق للعادة. يبقى كلمة الخارق للعادة ما بتكلمش بقى هنا على معجزة ولا على كرامة، عشان تبقى واخد بالك من الكلام اللي ذكره شيخ الإسلام، واخدين بالكم؟ فقال ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا. يبقى أنا لا أنظر لأي خارق، ولكن أنظر إلى هذا الخارق، ما الذي سيترتب عليه وما الذي سيحصل به. فربما كان هذا الخارق فتنة للناس، ربما كان هذا الخارق الذي حدث فتنة تجعل بعض الناس يرتدون عن دين الإسلام والعياذ بالله، فيصبح فتنة يجعل الناس يفتنون في دينهم، يجعل الناس يظلمون، يحدث الخارق على يد إنسان من الناس، فحينئذ يفخر فيقع في العجب والرياء فيضيع دينه. ومن الممكن أن يتمادى فيظلم الناس ويظن نفسه على خير وعلى حق، تحدث خارقة لبعض الناس فيظن نفسه على حق ولا يقيس أعماله بميزان الكتاب والسنة فيتمادى في ظلمه. يعني مثلا على سبيل المثال، واحد من الناس الظالمين يختلف معك في الشيء وهو لك ظالم، فيدعو عليك فإذا بك تصب مصيبة من جراء دعوته، يقول لك دعوتي استجيبت، هذا استدراج. واخدين بالكم؟ القضية ليست بأنه دعا عليك فاستجيب لدعائه، فقد يكون استجابة الدعاء حرروا هذه المسائل لأنها تصبح فتنا لكثير من الناس. من الممكن أن يخرج بعض علماء أهل السنة مثلا فينتقد مبتدعا من المبتدعة، فيبتلى عالم أهل السنة ببلية، فيقول الناس هذا الذي حدث له ذلك من جراء ماذا؟ من جراء ظلمه لهذا المبتدع، وهو ما ظلمه، وكل الذي فعله حذر منه وبين خطر. ولذلك هذه القضية نحن في دار ابتلاء ليست دار جزاء، فكل شيء ابتلاء. ولذلك سليمان، وما أدراكم ما سليمان، حينما جاءه العرش، عرش بلقيس، قال هذا من فضل ربي، لم يقل كرامة، مع أنه أهل للكرامة، ده نبي وهي معجزة بالفعل، ومع ذلك قال عليه السلام ماذا؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذا لو استجيب دعائك تقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، وحينئذ لا ننظر للحق والباطل في ضوء خوارق العادات، بل ننظر للحق والباطل في ضوء ماذا؟ في ضوء الشريعة الغير قابلة للنسخ، الكتاب والسنة، ده الميزان، الميزان الذي لا يشيل، الميزان الحقيقي. موقفك من الكتاب والسنة، ولذلك تتعلمون الآن أن أعظم الكرامة هي إيه؟ لزوم الاستقامة. أعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة. الكلام ده مهم. فبيقول الشيخ الإسلام وبينقل عنه الشارح، ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة. أنا الخارق ماذا سأفعل معه؟ سأعرضه على الميزان الحق، أعرضه عليه وأوزنه وأقول إذا حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا. واخدين بالكم؟ إلا واجب أو مستحب، والذي يجعله واجبا هي النصوص الشرعية والمقاصد، والذي يجعله مستحبا كذلك. يبقى قضية الإيجاب أو الاستحباب ليست متروكة لي ولا ليك ولا لأي حد، لأن الإيجاب والاستحباب هذا حكم شرعي، والأحكام الشرعية هذه الحكم فيها لمن؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى ولرسوله المبلغ الأمين عليه الصلاة والسلام. فحينئذ إذا حصل بي فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح، أمر مباح شيء من الأشياء المباحة لا علاقة لها بالوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم، أمر مباح. تعرفين أحكام إيه؟ خمسة. إذا كان أمر مباحا كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا. دعينا نزل المطر، هذا الأمر موجب ولا الأمر إيجاب ولا أمر استحباب، واحد دعا استجيب لدعائي فنزل المطر، هذا المطر خير من رب العالمين، نعمة على الناس. إذا دعا لإنسان فشفاه الله سبحانه وتعالى، أمر عادي مباح لم يكن واجبا أو مستحبا. قال هذا إن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا. فإذا وجدنا إنسانا دعا بقطيعة رحم أو دعا باسم فتحقق هذا الدعاء يعد يبقى سبب الأمر الخارق الذي حدث اللي هو استجابة الدعاء. الدعاء هل هذا الدعاء كان دعاء مشروعا أم كان غير مشروع؟ غير مشروع يأثم صاحبه حتى وإن تحقق. يعني هو دعا باسم أو دعا بقطيعة رحم فاستجيب لدعائه، حينئذ هو موقفه الشرعي ايه؟ هل هو ممدوح على هذا ام مذموم؟ مذموم، لانه سلك سبيلا غير مشروع، دعا بقطيعة رحم، دعا باسم، اعتدى في الدعاء، هل انت مأمور بهذا؟ هذه الولاية الحقة، الولاية الحقة الذين امنوا وكانوا يتقون. القضية ليست الامور مركبة او مترتبة على قضية الخوارق، لا، قد يؤتى الإنسان الخوارق ويكون هذا استدراج، يكون هذا استدراجا له سلمه الله وإياه. قال وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كما قلت لك دعا قطيعة رحم، دعا باسم. قال كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بل عمد ببعورة لاجتهاد او تقليد. هنا بقى هتضطر تكتب جملة ساقطة لان لاجتهاد او تقليد مش واضحة. اما اقول فانسلخ منها بالعمد ببعورة لاجتهاد او تقليد، هذا الجملة ساقطة فيها فقط مخليها مش مفهومة. لما نرجع لمجموع الفتاوى الشيخ الاسلام نجده قال رحمة الله عليه كقصة الذي اوتي الايات فانسلخ منها، كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها بالعمد ببعورة. ثم قال لكن اكتب لكن قد يكون صاحبها معذورا، لكن قد يكون صاحبها معذورا. بس هتيجي بقى بعد كده تقول ايه؟ قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد أو تقليد، فهم؟ يبقى الكلمة الاجتهاد دي متعلقة بايه؟ بمحذور. المحذور ده موجود في فتاوى شيخ الاسلام، لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد او تقليد او نقص علم او علم او نقص عقل او علم او غلبة حال او عجز او ضرورة. انظر دائما علماء السنة يبحثون عن وجود المقتضي وانتفاء الايه؟ الموانع في كل شيء، في الاحكام الشرعية وفي الاحكام الكونية وفي الاحكام الجزائية. ورب العالمين له احكام ايه؟ كونية قدرية، وله احكام ايه؟ شرعية، وله احكام ايه؟ جزائية. مش رب العالمين له الحكم الكوني؟ الله هو الذي يحكم لا معقب لحكمه في كل شيء، يحكم بالايجاد بالاعداد بالامداد بالاعدام، حكم كوني قدري. انما قولنا لشيء اذا عرضناه ان نقول له كن فيكون حكم كوني ولا لا؟ قدري لا يتخلف. وفي حكم شرعي للأحكام الموجودة في الكتاب وفي السنة المطهرة، وفي حكم جزائي، حكم الجزائي يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. إذا ده حكم جزائي، أما يجازيك هذا حكم مالك يوم الدين، يعني يوم الإيه؟ الجزاء. ولذلك اسم ربنا اسم ربنا الحكيم يشمل كل هذه المعاني، مش كده؟ يشمل كل هذه المعاني. طيب يبقى هنا بيقول الشيخ الاسلام رحمه الله عليه: وان كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم او نهي تنزيه كان سببا للعذاب او البغض. ثم ضرب المثل ببلعام بن بعوره، وده قصته موجوده بس في الاسرائيليات كما جاء في قول الله تعالى: وشرحناه بتفصيل في سوره الاعراف: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثلوه كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا الى اخره. قالوا في كتب التفسير بالمقصور كلاما كثيرا عن بلعام، خلاصته انه كان رجلا له كرامه، الا وهي انه كان مستجاب الدعوه، فكان اذا دعا استجيب لدعوته. فطلب منه بنو اسرائيل ان يدعوا على موسى، فدعا على موسى، وكلما دعا بدعوه استجيب عكسها له هو، واخدين بالكم؟ فكان يدعو باسم املاه، يدعو على رسول، على رسول زمانه عليه الصلاه والسلام. موسى اعظم انبياء بني اسرائيل، دعا عليه. تصور اراد ان يستخدم كرامه الله لانه اوتي ايات، فدعا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. انظروا الى عدم التوفيق والى الضلال، ولذلك انسلخ منها من الايات فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فشيخ الاسلام يمثل به هنا، قال يعني مثل الذي يستخدم الخارقة الذي يتضمن منهيا عنه نهي تحريم او نهي تنزيه كان سببا للعذاب او البغض، وهذا ما حدث وعذب بلعام بن بعورة، وكذلك تسبب ذلك في بغض الله عز وجل. لا، قال كالذي اوتي الايات فانسلخ منها بلعام بن بعورة. قال لكن قد يكون صاحبها معذورا، يعني بقى مش بالعام، غير ممكن يكون انسان وقع في خطأ، نقول ان هذا لا يعذب لكنه ارتكب سبب المعذب، السبب الذي يقتضي التعذيب، ولكن قد وجد المقتضي، ولكن وجد مع المقتضي ايه؟ المانع. فاذا وجد المقتضي ووجد معه المانع يعاقب الانسان؟ لا يعاقب، وانما متى يعاقب؟ اذا وجد المقتضي وانتفى الايه؟ انتفت الموانع. لكن لو وجدت الموانع، الموانع موجودة، الموانع موجودة. فقال ما هي الموانع؟ قال قد يكون مجتهدا او قد يكون مقلدا جاهل، يبقى الجهل جعله يقلد، او يكون مجتهدا متأولا، والتأويل عذر والجهل عذر، فلما كان الاجتهاد عذرا ها جعله مانعا، ولما كان الجهل عذرا جعل تقليد الجاهل لأحد من الناس مانعا، أو نقص عقل، عنده نقص في عقله، وشروط التكليف العقل، أو نقص عقل أو علم، جهل برضه، بس هنا تصرف بجهل، والمرة الأولى بجهل، ولكن قلل، أو غلبة حال، غلبة الحال هذه إن كنت تريد أن تتكلم عن تقرأ شيء عن الحال، من الممكن أن تكتب ورائي الاحوال، واصطلاح صوفي على فكره، بس ماشي، ما هو صوفي وجاهز وقع في خطا، وبرضه الصوفي ده مش عبد من عباد الله، وقع في اشياء، نعم هذه الاشياء التي وقع فيه عنده اشكاليات خطيره، عايز يتعلم ما قضيه الاحوال وهذه المسائل، وللاسف موجوده في كتب القوم وكتب مشايخهم. طب الانسان الغلبان ده يعمل ايه؟ اللي فهم الامور دي غلط ودوه في داهيه، ده موقفه بين يدي الله عز وجل ايه؟ شوف رحمه اهل السنه. قال او غلبت حال، ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. ما هي الاحوال؟ اكتب ان كنت تريد. الاحوال هي ما يرد على قلب الانسان، اللي هي الواردات، ما يرد على قلب الانسان، ما يرد عليه من صفات معينه ستتضح لك. وسميت احوالا لانها تتحول ولا تدوم، لأنه لو كان في الحال مستمرا يبقى مجنون، لكنه تأتي عليه بعض الواردات فتسمى أحوالا لأنها سميت أحوال لأنها إيه؟ تتحول ولا تدوم. وقد تسمى مواجيد من الوجدان، وقد تسمى مواجيد، ولذلك يقولون القوم لهم مواجيد، عندهم مواجيد، فإذا جاءت هذه المواجيد لا يدري الإنسان ما يقول. ولذلك البعض يريد أن يدافع عن ابن عربي بأنه كان يكتب ما كتب من إلحاد ومن كفر ومن وحدة وجود لأنه كان في حالة الإيه؟ المواجيد. والكلام ده اللي قال على ابن عربي وأراد أن يبرئه وقال هذا الكلام ابن خلدون، قال إنهم كانوا أصحاب مواجيد، يعني أصحاب مواجيد يعني ما تحاسبوش، ده وقع في السكر، ما هو عندهم سكر، والسكر ليس سكر بالخمر، وإنما سكر عن طريق الأحوال، والمواجيد بتبقى سكران، مش داري من كثرة الذكر، طبعا ما فيش ذكر يوصل لهذا، دي خيبة كبيرة، خيبة قوية زي ما بيقولوا العوام عندنا. نقول يبقى مواجيد للوجود وأحوال لأنها إيه؟ تتحول ولا تدوم. وإذا قويت فقد تفيض عن القلب، تفيض عن القلب، فتظهر على الجوارح حركات اضطرارية أو بكاء أو صراخ، ولكنها أكثر ما تظهر، أكثر مش دايما، أكثر ما تظهر على المبتدئين. أما المتمكنون عندهم فإنهم يصرعون أحوالهم ويمنعونها من الظهور، فإذا غلبتهم ظهرت أشياء مخالفة أحيانا للشرع. واخدين بالكم؟ طبعا هذا الكلام ما كان يحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يحدث مع الأصحاب، ما كان يحدث مع أئمة التابعين، ما كان يحدث مع الأئمة المتبوعين، ما كان يحدث، مش كده ولا إيه؟ ولكن ما كان يحدث إلا مع هؤلاء المخرفين. ومع ذلك شيخ الإسلام ذكر أن هذه أحوال قد تكون مانعا من الموانع. دقة العلماء ورحمة أهل السنة بالمخالف، شوف دقة. طبعا في بعض علماءنا لما تعرض لكلام شيخ الإسلام نقده، في بعض مشايخنا كانت عندهم قصة الصفية لما بتذكر انسى. فالشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه لو قريت له تعليقاته على مدارج السالكين كان شديد على الإمام ابن القيم جدا. ابن القيم لو تكلم بهذا الأسلوب كان الشيخ حامد يقول له لما ينفعش عندي موانع، كان شديد جدا. هو الشيخ عبد الرحمن الوكيل ومشايخ انصار السنه تجاه الصوفيه، طبعا احنا معاهم، بس في نفس الوقت احنا عندنا شيء من الايه، يعني الزمن اللي احنا فيه مختلف عن زمانهم. هم زمانهم كان التصوف فيه زي خروج والدواعش في زماننا احنا، فاحنا عندنا حساسيه جديده الان، يعني كلها بدعه مش كده ولا لا، ولكن احنا حساسيتنا الان لفكر الخوارج اكتر من حساسيتنا للايه، للصوفية. هم كانت حساسيتهم للصوفية اكتر، مع انهم في عصرهم كانت بداية فكر الخوارج هي حسن البنا وغيره، لانه كان هو ما هو يعتبر مؤسس فكر الخوارج في القرن العشرين حسن البنا كما تعرفون، ومشايخنا طبقوه منذ البداية وسموا جماعة الاخوان ايام الملك فاروق خوان المسلمين، خوان. وقال عنه احمد شاكر ما قالها الكلمة المشهورة، حسن البنا وإخوانه الذين حولوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. ده كلام أحمد شاكر، وأحمد شاكر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، فاختر لنفسك، لأن هذا الأمر ليس رأي شخصي، ما بيقول لكش أنا رأيي فيهم، ده بيقول لك إيه، كما نعلم ذلك علم اليقين. وأحمد شاكر المحدث العالم الكبير الذي يعرف الفرق بين الظن واليقين، بقول لك ينفق عليها الشيعيون واليهود، وهو راجل قاضي في قاضي، هيقول لك بينفق الشيعيون واليهود على جماعه الاخوان كما اعلم ذلك علم اليقين، ويكون راي شخصي ولا معلومه يقينيه. فاحمد شاكر اما ان يكون كاذبا واما ان يكون صادقا، وهو عندنا من ائمه الصدق مش كده ولا لا، لكن علشان واحد قص رأيه ما ينفعش، ما يجيش واحد مخلف مميع يقول لك احنا شكل شيخنا وإمامنا وفوق دماغنا من فوق، لكن أصله أخطأ في دي، لا قول كذب، سمي الأشياء بأسمائها، قول احنا شكل كذب، تجرؤ تقول هذا؟ لو قلت كده هتتقطع لسانك، لو قلت عنه الكلام، وانت عارف كويس انك لو قلت دي على احمد شاكر له من يغضب له، مش كده ولا ايه؟ لكن يقول اصل رايه، اصل انا مش مقتنع لان ده رايه الشخص. لا مش راي الراي، لما يكون راي لكن يقول لك اعلم ذلك علم اليقين. حاجه من الاثنين، يا صادق يا كذاب. عايز تكذب قلها وكن جريئا. واخدين بالكم؟ نرجع الى ما كنا بصدده. فيقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه: لاجتهاد او تقليد او نقص عقل او علم او غلبه حال او عجز، عنده عجز لا يستطيع ان يقف امام هذا الوارد، او ضروره، والضرورات قد تبيح المحظورات في بعض الاحوال. قالت الخارق ثلاثه انواع: محمود في الدين الخارق ثلاثه انواع، محمود في الدين ومذموم ومباح. يبقى هو هنا لم ياتي بجديد، هو لخص ما سبق، مش كده؟ قال محمود في الدين يعني ان كان واجبا او مستحبا، ومذموم ان كان سياتي بمحرم تحريما تنزيهيا او تحريما ايه؟ ها؟ نهي تحريم او نهي تنزيه. ومباح كما قال اللي هو من نعم الله الدنيويه التي تقتضي الشكر. فقال ومباح، ابن تيمية قال والمؤلف هنا حذفها، ومباح لا محمود ولا مذموم في الدين، شرح كلمة مباح، قال لا محمود ولا مذموم في الدين. ثم قال: فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا كلمة وإلا هو اختصرها، هي برضو موجودة عند ابن تيمية، وإن لم يكن فيه منفعة فهو كسائر المباحات، هو اختصرها وقال له إلا، فعرف أن كلمة وإلا يعني إن لم يكن فيه منفعة فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجزجاني، وهو أبو علي الحسن بن علي الجزجاني من أعلام الصوفية، وممن صحب الحكيم الترمذي ومحمد ابن الفضل البلخي في القرن الرابع الهجري، يعني من كبارهم، من أوائلهم، من كبار مشايخ خراسان. تنظر ترجمته في طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، طبع دار الكتب العلمية صفحة 196 ل 198، ترجمة لأبي علي الحسن بن علي الجزجاني. هذا من علماء الصوفية، ولكن لم يكن على طريقة ابن عربي والملاحدة، لا، من أئمة الصوفية الزهاد. عليه مآخذ نعم، ولكن ليست مآخذ القبوريين، ما الصوفية دول فرق شك، يعني هذا الرجل لم يكن قبوريا، هذا الرجل لم يكن من أهل وحدة الوجود وأصحاب الحلول والاتحاد، لم يكن ممن يجيزون الاستغاثة والعياذ بالله بغير الله سبحانه وتعالى، إن الاستغاثة بغير الله شرك، يقع في بعض المخالفات نعم. والصوفية ليس يعني كلمة الصوفية وهذه الطريقة والتسمية يعني ليست من الإسلام، وإلا الذي يريد أن يسمي طائفة من الطوائف هؤلاء الزهاد صوفية أو كذا أو كذا، نقول له قل هاتوا إيه برهانكم إن كنتم صادقين، لا نتسمى إلا بما سمانا به رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكنه ليس كأصحاب وحدة الوجود، وليس كأصحاب الاستغاثات بالموتى وما شاكل ذلك. فقال ويستدل بابن تيمية، ابن تيمية بيستخدم أسماء هؤلاء لأنه يريد أن يقيم الحجة دائما، ويريد أن ينصح دائما من وقع في الضلال، فيستدل دائما بأقوال من؟ بأقوال من يعظمون. خدوا بالكم هذا الأمر للأسف غايب عننا احنا الآن. نحن الآن لو جئت أنا الآن واستدللت على بعض المخالفين بأقوال بعض مشايخهم، تجد بعض الإخوة يقول لك هذا خطأ. لماذا تستدل؟ استدل عليهم بأهل السنة. يا عم ما هو ما بيعظمش أهل السنة اللي أنت بتقول، تقول له قال ابن باز يقول لك مين ابن باز، تقول له قال ابن ألباني يقول لك مين الألباني. أنت تريد الآن أن تنتشلهم وأن تقوم بإنقاذي، والعرض يقول لك يا أبو فكيك ويسيبك ويطير. أنت هدفك أنك أنت لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ولا هدفك أنك تطفشه؟ إن كنت ناوي تطفشه خلاص براحتك اشتمه سبه، لكن ما كانت طريقة أهل السنة السباب. نقول الحقائق، أمر الحقائق، يعني الشيخ أحمد شاكر لما قال عن الإخوان كذا وكذا، هو ده حقائق بيعرف الناس من صحة بقصة ثانية. لكن اجي لما جام صحد يعني محمد الغزالي لما اجي الوقت ارد عليهم وقول لهم محمد الغزالي بيقول عليكم ان انتم ماسون ماسون، وذكر هذا الكلام في كتابه وكتبه سنة 1951 لما اختلف معاهم وقام بفتحهم وقال دي جماعة ماسونية محمد الغزالي. وجبت لما يجي يقول الكلام ده وطلعه من كتاب محمد الغزالي، لما اجي اطلع الكلام ده من كلام محمد يقول لك انت بتستدل بالغزالي سبحان الله، وما تستدل بالالباني عليهم، ما انا لازم استدل. انت ما تيجي تقول الالباني قال اقول لك مش هناخد بكلامه، لكن بتقول محمد الغزالي اللي قال. لما تيجي تقول لهم ان سيد قطب راس التكفير في هذا العصر يقول لك انت ظلمته، اما تقول له يوسف القرضاوي اللي قال الكلام ده وتجيب له الكلام ده من كتب يوسف القرضاوي ان سبب التكفير في هذا العصر سيد قطب، تعمل ايه؟ والغريب ان سيد قطب ان القرضاوي لما قال الكلام ده وفتح النار على سيد قطب مين اللي راح يرد عنه ويدافع عنه؟ عارفين مين؟ محمد مرسي. وعلى ما اظن انا متاكد ان محمد مرسي كان معاه حلم الجزار او عصام العريان واحد من الاثنين، وراح على نفس القناه اللي كلام يوسف الكلام ده 25 يناير يوسف القرضاوي كان فاتح النار تماما على سيد قطب. اللي قام بالدفاع عنه الدكتور محمد مرسي وبعض قيادات الاخوان قاموا يدافعوا وينقضوا مين؟ يوسف القرضاوي. حرب شرسه ضد يوسف القرضاوي. ثم لما جت 25 يناير المصلحه جمعت، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن يوسف القرضاوي كانوا مشردينه وكانوا بيتهموه اتهامات شديده جدا، كل ده من اجل ان هو حارب سيد قطب. خلي بالك الكلام ده ثابت، اياكم ان تظنوا ان احنا انتوا دايما عارفين الكلام اللي بنقول، لو حد قال لنا الدليل انجبه لكم، والدليل صوت وصوره ومن كتبهم هم، واضح؟ فانا هنا نتعلم حاجه، انك لما تيجي تناقش انسان وتريد ان تقيم عليه الحجه مخالفا لك انك تستدل عليه بكلام مين؟ من يعظم. وذلك تجد شيخ الاسلام يذكر كلام الجنيد ويذكر كلام الجوجاني، بل اسمع، قال الشيخ قال ابو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامه لا طالبا للكرامه، فان نفسك متحركه في طلب الكرامه وربك يطلب منك الاستقامه. يكون غرضك الذي يريد منك ربك، الذي يريده منك من؟ ربك. ربك يريد منك ايه؟ مش الهدف انت عايز ايه، لا، وما تقولش ربك عايز منك ايه، لان ربنا ما بيعوز، لان كلمة عايز من العوز ورب العالمين ده. وما تقولش غرض ربك منك ايه، لان ربنا ملوش غرض، ربنا له ارادة سبحانه وتعالى. يريد منك ايه؟ اتعلم الادب مع الله سبحانه وتعالى. لما تتكلم تقولش ربنا عايز، زي ما واحد يقول لك ربنا يقف معاك، ربنا ما بيقفش، ما ينفعش. في الفاظ تحرى اللفظ الذي يجوز في حق الله، اللفظ الذي يجوز في حق الله اللي جاء في القران والسنه. فما تقولش ربك عاوز منك ايه، لا، ما تقولش ربك غرضه منك ايه، ربنا ملوش غرض، لكن رب العالمين له ايه؟ اراده. رب العالمين بيحب ايه؟ اسال عن هذه الامور. فهنا الرجل يقول كن طالبا للاستقامه، لان رب العالمين هو الذي قال ايه؟ فاستقم كما امر، امرنا بالاستقامه. لا طالبا للكرامه، فان نفسك متحركه في طلب الكرامه، عايز انت الخارق للعاده، وربك يطلب منك الاستقامه. قال الشيخ السهروردي، والسهروردي هذا من اعلام الصوفيه ايضا، رجل غير السهروردي الذي قتل لانه كان زنديقا، لا، ده غير ده، واخدين بالكم؟ هذا هو شهاب الدين عمر ابن محمد ابن عبد الله السهروردي الصوفي البغدادي. هذا كان طريقته طريقه يعني معتدله، ليست عنده الاشياء التي اخذت على غيره. قال في عوارف كتابه عوارف المعارف، قال: وهذا اصل كبير في كتاب شيخ الاسلام، هو برضه هنا بيختصر، وهذا الذي ذكره يقصد ابا علي الجوزجاني، علق عليه قائلا: وهذا الذي ذكره اصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منهم. ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق. يعني بيتكلم عن جماعة الزهاد العباد، سمعوا بالخوارق التي حدثت للمتقدمين فنفسه تتوق إلى أن يحدث له، ويظل الإنسان منهم متطلعا منكسر القلب يتهم نفسه بأنه طالما لم يحدث له الخارق للعادة معنى ذلك أنه لم يصل ولم يرضى عنه رب العالمين. قال: ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة في أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة. ثم ما ذكرش بقية الكلام وبقية الكلام، ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع، فما يبالي ولا ينقص بذلك، وإنما ينقص الإخلال بواجب حق الاستقامة. هو ده اللي نقص الإنسان، إنه لو أخل بواجب حق الاستقامة. ماذا يريد أن يقول السخرة وردين؟ يقول: إن الإنسان منا الذي يريد أن يحدث له خارق، فإن لم يحدث الخارق يجد نفسه مثلا بعض الناس كان إذا نام رأى رؤية، وهذه الرؤية تتحقق، رؤية طيبة تتحقق، يرى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام، يجد نفسه ولا يحدث له، فتحدث له نفرة ويحدث له يظن أنه هين على ربه وأنه ضعيف، أو يجد نفسه غير مستجاب الدعاء، أو يجد نفسه مبتلى، ويجد إنسانا آخر يقولون حدث له كذا فأراد أحد أن يظلمه فقطعت يده، أو أحد أراد أن يفعل فحدث له حدث. فهو يقول لك هنا: لا، الكرام أعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة. انظر إلى نفسك، أنت على الطريق أم لا؟ أنت موفق إن كنت منفذا لأمر الله، حدث لك الخارق أم لم يحدث؟ وأحيانا يحدث الخارق لإنسان لإنقاذه. الخارق لما يحدث للإنسان إياك أن تظن أنه دائما يكون كرامة له، هو كرامة بمعنى إكرام رب العالمين أكرمه. فقد يكون لولا هذه الكرامة رب العالمين قدر أنه لولا هذه الكرامة لفتن الإنسان في دينه، فيعطيه الكرامة لكي يثبته من أجل التثبيت، أو نظرا لحاجته الشديدة. فقد تحدث مش الكرامة، الخارق للعادة لبعض الكفار، وحدود معقولة كفار تحدث، مجموعة من الكفار انقطع بهم الطريق في الصحراء وأشرفوا على الموت، وفجأة نبع لهم نبع ماء من أجل أن يشربوا، لأن الله قدر ألا يموتوا. فرب العالمين قد يجعل الأرض يحدث فيها نبع ماء من أجل إنقاذهم من الموت فقط لا غير، ليس لكرامتهم على الله، ولكن رب العالمين ما قدر موتهم بعد فيحدث لهم. إذا الخوارق التي تحدث قد تحدث خارقة لبعض الكفار وهم يحاربون المسلمين، نظرا ليس لأن الكفار رب العالمين يريد أن يكرمهم، ولكن رب العالمين يريد أن يذل المسلمين لأنهم لا يستحقون النصر. واخدين بالكم ولا لا؟ سيدين عليهم الكفار، لكن حدوث الخوارق ليست دائما دليل محبة من الله، فقد تكون لإنقاذك، فقد تكون حتى لا تفتن، قد تكون لحاجتك حاجة شديدة وإلا كنت ستموت، قد تكون قد أسباب كثيرة، وقد تكون لكرامتك ومحبة الله لك، وقد تكون لنصرة الإسلام، كما تحدث خارقة لبعض فساق المسلمين العصاة نظرا لأنهم كانوا يحاربون عن دين الإسلام وبهزيمتهم انهزام للإسلام فينصرون، نظرا لماذا؟ لأن رب العالمين يريد أن يرفع شأن الإسلام ويرفعه بالفاسق الفاجر. فاذا اسباب كثيره لوقوع الخارق للعاده. فهنا السهروردي يريد ان يقول لك لا ينكسر قلبك ولا تتهم نفسك ان لم يحدث لك الخارق. ليس هذا هو المقياس. المقياس انت على الصراط المستقيم ولا لا؟ ما موقفك مع قال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام؟ هذه القضيه. فقد تؤتى كرامه فتفتن في دينك فتقول يوه بقى انا وصلت لمرحله ما بعض الناس يظن انه لو وصل للكرامه يقول لك خلاص بقى انا مش محتاج للتكليف ويبدا بقى يتهاون. يبقى دي فتنه والعياذ بالله بالنسبه لك. كما حدث بالعم ابن بعوره اهو راح في داهيه. يبقى اذا الخوارق قد تؤدي الى الدمار والعياذ بالله. فقال ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الامر. فيعلم ان الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا. والحكمه فيه ان يزداد بما يرى من خوارق العادات واماره القدره يقينا. كان هو محتاج له، هو كان محتاج له، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبه النفس بالاستقامه فهي كل الكرامه. سبيل الصادق اللي فعلا صادق مع الله انه يطلب من نفسه الاستقامه فهي كل الكرامه. ثم قال ابن تيميه نقلا عن السهروردي ولكن المؤلف حدثه، قال ثم اذا وقع في طريقي شيء خارق، لو حدث لك الشيء خارق كان كان لم يقع فما يبالي ولا تبص له. ليه؟ لان الله عز وجل قال اذا هنتكلم عن الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ابتلاء ربه فأكرمه وجات له الكرامة ونعمه فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه الرزق فيقول ربي أهانني. كلا، لا ده صح ولا ده صح، لا الأولاني صح ولا الثاني صح. اللي ربنا اكرمه ونعمه ويقول ربي اكرمني لكرامتي على الله، قالوا لا انت غلطان، ده ابتلاء. والثاني ضيق عليه رزقه فقال ربي اهانني، لا انت مخطئ، انت مخطئ. القضيه كلها ابتلاء ليرى رب العالمين سبحانه وتعالى من منكم سيشكر النعمه ومن منكم سيقدر على النقمه. قضيه ابتلاء. وذلك لما قال العلماء ايهما افضل عند الله، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ الفقير الصابر تتعب مش كده؟ كل الناس قام تسال اي واحد قول له ايهما افضل عند الله، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ يا عم الغني الشاكر ده راجل ربنا اداله فقال الحمد لله بس ايد وشه وضهر، لكن التاني متعذب هتجيب ده زي ده؟ لا والله، ده الصبر على الغنى اشد من الصبر على الفقر، ده الصبر على السلطة اشد من الصبر على الحرمان منها. فتخيل نفسك كده لما يبقى معاك اموال كتيرة والشكر ايه؟ انك تبوس ايدك وش وضهر تقول الحمد لله، ده فولكلور شعبي. لا، اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور، عشان تصرف النعمة في مرضاة المنعم. ده بيبقى الانسان فقير وزي الفل، وتلاقيه صابر وزي الفل. بعد كده رب العالمين يوريله شيء من الغنى ينقلب والعياذ بالله 180 درجه، وتجد كنود جحود يعامل الناس اسوا معامله. يقول له يا عم ما انت كنت فقير زينا، ده الفقر حشمه. بيقولوا كده برضه، ده الفقر حشمه. فلما برضه انسان تجد هو مريض، يا رب وغلبان طيب، تجي له شويه صحه عايز يهد الدنيا ويظلم الناس. رجل نفس الكلام معاه سلطه، تجده والعياذ بالله اوعى من قدامه يظلم الناس ويفتري على الناس، تطلب منه السلطه سجاده الصلاه ويقعد معانا في الجامع. رجله عنه تاني يبقى حد فيته يشوفه، واول ما تلاقي شم ريح السلطه شمها بس ما تشوفش وشه، واول ما ياخد الضرب على راسه تلاقيه معاك في الجبهه. تحدث كمان مع ارباب الاموال وارباب السلطه وارباب الوظائف الكبرى. تجد واحد ما تشوفوش غير لما يفقر لما يمرض بس. ولذلك العلماء لما اختلفوا في الغني الشاكر ربنا انعم عليه شكر والثاني ابتلى فصبر ده ابتلي فنجح وده ابتلي فنجح ايهما افضل؟ قال لك اتقاهما. شوف ده افضلهما ايه؟ اتقاهما. مش القضية قضية الغني اعطي فشكر والاخر ابتلي فصبر، ما تقولش ده احسن من ده. القلب المستكين الخاضع المتعدد لجلال الله بأسمائه وصفاته، واخدين بالكم؟ هذه القضية. ولذلك قال إيه؟ ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع، فما يبالي ولا ينقص بذلك، وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة. ثم قال ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان. القلوب هي الأساس، خلي بالك. لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك العلماء يقولون، وهذا قول حق لا غبار عليه أصل في القرآن والسنة وبالإجماع، ولكن عندنا بعض المهوسين الذين لا يفهمون، إن أصل الإيمان في القلب واللي على الجوارح فرع الكمال. يجي بعض الجوال يقول لك ده إرجاء. يا أغبياء، إرجاء إيه؟ ده ربنا اللي قال أصلها ثابت وفرعها في السماء، رب العالمين اللي قال. تاخدين بالكم ولا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هو ده الدليل على إن الجوارح فرع، وإنما الأساس والأصل كله فين؟ في القلب. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا ويقول ذلك شيخ سيدنا جميل لما قال الأساس في القلب والأصل في القلب واللي على الجوارح فرع. قالوا ابن تيمية عنده لوثة إرجائية، والله قالوه، مش قال الواد اللي اسمه عماد براد وغيره؟ قالوا ابن تيمية عنده لوثة إرجائية راس، والأمر مختلط عليه في كتاب الإيمان، ومش عارف ماذا بأهل السنة والجماعة. واخدين بالكم؟ فما احنا أصبحنا في زمن للأسف، أصبحنا في زمن يتكلم فيه الرويبضة، الرويبضة للأسف، وصوتهم مسموع عن الأئمة وعن العلماء. ثم قال